قوله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي مولاهم ثقة ثبت وقد خرج له الستة واتفق العلماء رحمه الله تعالى على توثيقه.